قل اشتريت هذه الجوال وعليه ضمان عامين فما حكم ذلك؟ فما حكم ذلك؟ يقول اشتريت هذه الجوال وعليه ضمان سنتان فما حكم ذلك البيع؟ وعليه ضمان؟ نعم. وش معنى هذا؟ يعني البائع قال أضمنها لك سنتين ثم بعد ذلك تقول باعه؟ ما يبيعه. ما حكم الضمان يعني؟ الضمان أنا أتوقف فيه في الواقع لأنه فيه جهالة، ربما يفسد هذا الجوال أو الغسالة أو البرادة أو ما أشبه ذلك، ربما تفسد في هذين العامين 10 مرات أو أكثر، وربما لا تفسد، ومعلوم أن السلعة المضمونة تكون قيمتها أقل ولا أكثر؟ أكثر يعني. إذا باع عليك وضامن لك يزود الثمن، فأنا متردد في جواز الضمان هذا، لأنه في الحقيقة لا بد أن يزاد الثمن. ثم هل هذه المدة هل تفسد مرة أو مرتين أو ثلاثا؟ ما ندري، فيكون هنا العقد دائرا بين الغارم والغانم، والقاعدة الشرعية أن جميع العقود الدائرة بين الغنم والغرم من الميسر المحرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.